بيشتغل في السوق، اخوه بيشتغل في السوق بيبيع ويشتري. ففي نهاية اليوم يحسب الحساب فوجد أن معه زائد 20 دينارا، فماذا يفعل بها؟ حسب الحساب باع واشترى وكذا. هو أجير ولا لا؟ مالك نفسه. مالك نفسه. طيب نعم. طب يكون وجد في الحساب 20 دينارا زائدة عن الحساب. طيب مسيح. معقول يعني واحد انه يدفع له 20 دينار خطأ؟ اجتمع على مجموع في اليوم الكامل، في كامل اليوم يعني مع حصيلة اليوم الكامل، في وجد 20 دينار زيادة. بقول الأخ سامي مفهوم يا أخي. نعم مفهوم كلام، لكن معقول أنه يكون في واحد دفع له 20 خطأ؟ ربما بصير، ممكن يصير. لا ممكن زي الأخ معاذ بيقول، ممكن واحد خطأ في دينار واثنين ثلاثة أربعة، أكثر من واحد خطأ مثلا يعني، مش شرط عند واحد خطأ. أخطاء تجمع فلوس محتملة تصير مع الواحد. هو يكون على حسب حسابه ما أخطأ. رفقتكم السلامة يا أستاذ.